استمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي قل الله أعبد مخلصا له ديني. الله فاعبدوا ما شئتم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لهم غرف تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم الله نزل أحسن الْمُحْدِثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به متشاكسون ورجلا